أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله عليم حكيم ولا تتمنوا للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء واسألوا الله من فضله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على للرجال نصيب مما اكتسبوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض Amen. تخافون نشوزهن فعظوهن

والجار ذي القربى والجار ذي الجنوب والصغير فكيف إذا كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أخي المعز الكريم، استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكان ذلك ضمن فقرات هذه الليلة الطيبة المباركة والتي هي تكريما للمرحوم الحاج إسماعيل أبو الليل، داعين الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناته. تم ذلك تحت كرسي وفراشة الأستاذ محمد كمال وفي ضيافة الأستاذ جمال شبل وتحت إنارة وإذاعة الأستاذ أنور غالي وفي تصوير وفيديوهات